وين أيامنا وين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها وين أيامنا وين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها وين أيامنا وين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها أبكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم منساها أبكي على الأحباب دمعي على الخدين والله يا أصحاب أيامكم منساها حن الفؤاد ذاب من فرقة الأحباب والغربة يا أصحاب مر وما قساها حن الفؤاد ذاب من فرقة الأحباب والغربة يا أصحاب مر وما قساها يا واسع الرحمن أجمعنا في الجنة وقلوبنا في الخيرات باركها وارعاها يا واسع الرحمن أجمعنا في الجنة وقلوبنا في الخيرات باركها وارعاها وين أيامنا وين وين قضيناها راحت في غمضة عين يا محلى ذكراها.